إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي مصطلح الحديث والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للإمام البخاري رحمهم الله تعالى. وهذه أسئلة تثبيت المجلس الماضي من خلال ذكر 12 سؤالا، من خلال ذكر ومذاكرة المجلس الماضي 12 سؤالا. سؤال 84 بعد 300: هل عقل محمود بن الربيع رضي الله عنه؟ الحديث مر بنا أن محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو في سن 5 كما في صحيح البخاري قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي. هل عقل محمود بن الربيع رضي الله عنه المجة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل عقل محمود بن الربيع المجة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 5 سنين يدل على أن ضابط أول زمان يصحح فيه سماع الصبي هو ذلك العمر؟ ها عمر، لا يدل على ذلك، فلا يدل على انتفاء الصحة كما قال ابن الصلاح في من لم يكن ابن 5، ولا على الصحة في من كان ابن 5 ولم يميز. تمييز محمود بن الربيع، تمييز محمود بن الربيع. نعم، المختصر أو الحوار أو ألفية ابن مالك على عادة القوم. مختصر الحوار. يريد الكبير. يريد الضخم. القناعة كنز. تفضل. صفة الصلاة. نعم. السؤال 85 بعد 300: كم أقسام طرق نقل الحديث وتحمله؟ كم أقسام طرق نقل الحديث وتحمله؟ أنا أعدد في الكيفية والصفة في إلقاء الدرس، لأنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والقصد هو الفهم والاستيعاب، وهذا لا يتأتى بصب المعلومات في الآذان فحسب، بل لا بد من الإعادة والإبداء فيما يتعلق بإلقاء المعلومة، عسى من فاته شيء منها أن يستدرك صياغة المعلومة عن طريق السؤال والجواب. وهذا مسلك نبوي وهدي محمدي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صلاة وأزكى سلام، فقد كان يسأل يصوغ المعلومة إلى صحابته البررة الأخيار بطريقة السؤال والجواب. السؤال كم أقسام طرق نقل الحديث وتحمله؟ نعم، ثمانية أقسام، ثمانية أقسام. السادس والثمانون بعد ثلاثمائة، ما هي أرفع طرق نقل الحديث؟ ما هي أرفع طرق نقل الحديث وتحمله؟ نعم، السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ. السابع والثمانون بعد ثلاثمائة، كم هي أقسام السماع؟ كم هي أقسام السماع؟ أذكرها. السماع، ها، السماع زكريا قسمان، سماع بإملاء وسماع بدون إملاء، وسماع من دون إملاء. الثامن والثمانون بعد ثلاثمائة، كم أقسام كل من القسمين المذكورين، سماع بإملاء سماع بدون إملاء، من حيث الحفظ والكتاب؟ ها، سماع، الجواب، سماع بإملاء من حفظه، من حفظ الشيخ، يملي من حفظه حفظ صدر، أو سماع بإملاء من كتابه، سماع من إملاء والكتاب في يده، كذلك سماع بدون إملاء من حفظه، وسماع بدون إملاء من كتابه. السؤال التاسع والثمانون بعد ثلاثمائة، ما هي الصيغ التي يعبر بها عما سمع من لفظ الشيخ، ومن الذي قرر ذلك من علماء الحديث؟ صيغ يعبر عن المسموع عن الشيخ بالصيغ التالية، ومن الذي قرر هذه الصيغ؟ نعم، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقبلها، وسمعت، وسمعت. تحفظ من الذي يقرر هذا؟ ها؟ القاضي عياض ابن موسى اليحصبي، عياض ابن موسى اليحصبي. السؤال التسعون بعد ثلاثمائة، مثل لقول ابن الصلاح وينبغي فيما شاع استعماله إلى أن قال بما سمع من غير لفظ الشيخ إلى أن قال ألا يطلق فيها سمع من لفظ الشيخ، مع بيان السبب. ها، إيش المثال لما لقول ابن الصلاح ينبغي لما شاع استعماله بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيه فيما سمع من لفظ الشيخ، مع التعليل مع ذكر السبب؟ كأن يقول إيش، قال لنا فلان وذكر لنا فلان، وتعليله كما نص ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما فيه من الإبهام والإهمال والإلباس، لما فيه من الإيهام والإلباس. السؤال الحادي والتسعون بعد ثلاثمائة، ما هي أرفع العبارات في المسموع من لفظ الشيخ، ومن الذي ذكره وما تعليله؟ ما هي أرفع العبارات في المسموع من لفظ الشيخ، ومن الذي ذكره وما تعليله، أي ذكر سببه؟ أرفع العبارات، عادل، سمعت ثم حدثنا ثم حدثني، ذكر ذلك الخطيب البغدادي، ما تعليله؟ لا يكاد يقول سمعت إلا في المسموع، لا تستعمل سمعت في الإجازة والمكاتبة، ولا فيما وقع فيه، ولا فيما وقع فيه تدليس. السؤال الثاني والتسعون بعد ثلاثمائة، قال ابن الصلاح الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه شيئا، على الراجح الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه شيئا، فكيف ساغ له أن يقول حدثنا أبو هريرة؟ كيف ساغ له أن يقول حدثنا أبو هريرة؟ نعم، ها، حدث أهل المدينة. طيب الحسن البصري بصري كان في تلك الفترة بالمدينة يتأول يقول حدث أبو هريرة أهل المدينة وأنا واحد من أهل المدينة. السؤال 93 بعد 200 مختصر الجرجاني في المصطلح أو ألفية ابن مالك في آخر طبعاتها وأضبطها. ها بسم الله. نعم خلص هذا شيء وهذا شيء، هذا نوع وهذا نوع. السؤال 93 بعد 300 يعبر كثير من أئمة الحديث كحماد بن سلمة وابن المبارك عما سمعوه من لفظ من حدثهم بصيغة غير صيغة سمعته، فما هي هذه الصيغة؟ نعم أخبرنا، هذه الصيغة أخبرنا. 94 بعد 300 ما الذي يدل عليه أمر الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وهما محدثان مشهوران قرينان متعاصران صاحبا مسندين يعدان من أكبر مسانيد أهل الإسلام وكتب السنة، ما الذي يدل عليه أمر هذين الإمامين عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أمره أن يقول فيما سمع حدثنا ولا يقول أخبرنا، وكان عبد الرزاق ممن يستعمل أخبرنا بدل حدثنا، فكان الإمامان أحمد وإسحاق يقولان له لا تقل أخبرنا فيما سمعت قل حدثنا. ماذا يستفاد من هذا؟ يمكن هذا وجه من الوجوه، أنهما يريدان أن يقطع دابر التدليس حيث إن هذا عبد الرزاق الصنعاني ممن وقع في التدليس. فائدة ثانية أنهما يريان أن المسموع يعبر عنه بحدثنا لا يعبر عنه بأخبرنا. الفائدة الثالثة أن لفظة حدثنا أرفع من لفظة أخبرنا عند هذين الإمامين. السؤال الأخير 95 بعد 300 ذكر الحافظ محمد بن أبي الفوارس مذهبا للأئمة هشيم بن بشير الواسطي ويزيد بن هارون الحمال وعبد الرزاق الصنعاني في لفظتي أخبرنا وحدثنا، فما هو هذا المذهب؟ ما هو هذا المذهب؟ نعم نعم يا شيخ. ها لا يستعملون إلا صيغة أخبرنا. طيب ابن أبي الفوارس وهو أحد الحفاظ المشهورين من أصحاب الروايات والإجازات والمكاتبات ألحق بهذا فائدة عزيزة جدا، يقول هؤلاء لا يستعملون من الصيغ إلا أخبرنا. طيب قال فإذا رأيت عند هؤلاء حدثنا خطأ من الكاتب، يقول هذا خطأ من الكاتب لأن هؤلاء الأئمة لا يقولون إلا أخبرنا، وهذا بلا ريب أنه يحتاج إلى تتبع وجرد واستقراء وسبر لبيان مثل هذه الفائدة التي ذكرها ابن أبي الفوارس رحم الله جميع علمائنا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى قلت وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ، ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال قلت حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به، وفي حدثنا وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به ورواه له أو هو ممن فعل به ذلك. يقول رحمه الله وهذا ذكره تحت مسألة تقدم ذكرها وسبقت، وهي قوله ثم يتلو ذلك قول أخبرنا، يعني يتلو سمعت وحدثنا أو حدثني قول أخبرنا. قال وهو كثير الاستعمال حتى إن جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقولهم أخبرنا. قال رحمه الله: قلت كان هذا كله، يعني هذا الاستعمال في أخبرنا، قبل أن يشيع أي ينتشر ويشتهر تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ، فلقد خص وعليه العمل أهل الحديث لفظة أخبرنا أو صيغة أخبرنا بما قرأوه على شيوخهم، أن ما قرأوه على شيوخهم وسمعه شيوخهم وأقروا به يعبرون بكل ذلك بلفظة وصيغة أخبرنا. قال ثم يتلو أخبرنا في الرتبة قول أنبأنا ونبأنا، قول أنبأنا ونبأنا، صار سمعت وحدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني وأنبأنا ونبأنا. قال وهو قليل في الاستعمال، لفظة أنبأنا ونبأنا وهما بمعنى سواء قليل في الاستعمال، يعني في استعمال أهل الحديث الرواة للسنة النبوية، قال فيها عندهم هذا الاستعمال قليل. قلت حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، الأصل أن سمعت أرفع من حدثنا وأخبرنا. قال ابن الصلاح: قال لكن أخبر حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعت دلالة أو دلالة، كلاهما مستعمل على أن الشيخ رواه أي روى له، رواه أي روى له الحديث وأسمعه إياه وخاطبه به، إلا أن تغير هذه الصيغة فتتساوى في هذا المقام مع حدثنا وأخبرنا. متى تتساوى لفظة سمعت مع حدثنا وأخبرنا في هذا الموضع الذي تعرض له ابن الصلاح؟ إذا غيرت الصيغة فقيل سمعني، يعني أنه قصد إسماعي، قصد إسماعي سمعني بالتشديد. يقول رحمه الله: دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به، رواه الحديث وخاطبه به، إلا أن تغير الصيغة. قال وفي حدثنا وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به ورواه له، أي قصده بالرواية والسماع، أو هو ممن فعل به ذلك، ممن فعل به ذلك. يقول: الأصل تقديم سمعت على حدثنا وأخبرنا، لكن حدثنا وأخبرنا قد تقدمان على سمعت. لماذا تقدمان؟ نسأل لماذا تقدمان؟ قال: لأن حدثنا وأخبرنا فيه ما يدل على أن الشيخ قصد الإسماع للجالس، لكن سمعت قد يكون عابر سبيل، ما قصد الشيخ إسماعه ولا قصد هو سماع هذا الشيخ، فيكون حدثنا وأخبرنا مقدمتان على سمعت. باعتبار ماذا؟ باعتبار قصد الإسماع، اللهم باعتبار قصد الإسماع، اللهم إلا أن تغير صيغة سمعت إلى سمعني وأسمعنا، سمعني وأسمعنا، فعند ذلك تتساوى مع حدثنا وأخبرنا. ليش؟ أجب: لوجود القصد والنية، لوجود القصد والنية. لاحظ دقة أهل الحديث في حفظ سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، يعتنون بدقة وإتقان في نقل السنة إلى درجة قصد الشيخ ولا ما قصد الشيخ، قصد الشيخ ولا ما قصد الشيخ، وهذا كله من التسخير لتلك النفوس الزكية والقلوب التقية وتلكم الدقة في حفظ السنة النبوية. قال سأل الخطيب وقفنا هنا. نعم. قال رحمه الله طيب ومن أقدم من وقفت عليه في هذا من أقدم النصوص التي وقفت عليها في هذا نص رواه الخطيب في كتاب الكفاية عن معتمر بن سليمان قال سمعت معتمر بن سليمان أحد رواة الحديث من المشهورين يقول سمعت أسهل علي من حدثنا وأخبرنا، لأن الرجل قد يحدث بالحديث ولا يقصد بالسماع. هذا من أقدم ما وقفت عليه لهذه المسألة في تقديم حدثنا وأخبرنا على السماع. معتمر بن سليمان يقول سمعت أسهل من حدثنا وأخبرنا، لأن حدثنا وأخبرنا فيها شيء من القوة باعتبار أنهما عندما سمع قصد بالسماع، لكن سمعت كما قلت قد يكون مارا أو عابر سبيل، ما قصد الشيخ إسماعه ولا قصد هو سماعه. نعم. قال رحمه الله سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه أبا بكر البرقاني الفقيه الحافظ رحمهم الله تعالى عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الأبندوني سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. قال وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر نعم لنا فلان. طيب لاحظ هذه لطيفة من اللطائف، وهي كما يستفاد وينتفع بها من الناحية الاصطلاحية الحديثية ينتفع بها من الناحية الأدبية، ونحن إلى مزيد أدب أحوج منا إلى مزيد علم. يقول سأل الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، أبو بكر الخطيب البغدادي شيخه أبا بكر البرقاني سأل الخطيب البغدادي شيخه أبا بكر البرقاني الفقيه الحافظ رحمهم الله تعالى عن السر، لاحظ لي الآن في لطيفة وأدبية، عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الآبندوني نسبة إلى آبندون من قرى جرجان، ولعلها تقع في إيران قريبا من الحدود الأفغانية. قال وهو رفيق ابن عدي الحافظ المشهور صاحب الكامل في الضعفاء في رحلته رفيقه، وقد وثقه الخطيب البغدادي. يقول الخطيب يسأل البرقاني يقول عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم شيخه الآب الأبندوني سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. يقول للإمام البرقاني دائما تقول عن شيخكم الأبندوني الجرجاني تقول سمعت لا تقول حدثنا ولا أخبرنا، هذا أيضا شاهد ثان على الشاهد الأول الذي ذكرت لكم عن معتمر بن سليمان في أن نفرا من أهل الحديث وعلماء الحديث يقدمون حدثنا وأخبرنا على إيش؟ سمعت للقصد والنية. قال تقول سمعت نعم يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم ذكر البرقاني للخطيب أن أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الأبندوني يقول كان مع ثقته وصلاحه عسيرا في الرواية. عندكم عسرا، إيش معنى عسرا أو عسيرا؟ يعني ما يحدث كل أحد، ما يحدث الجرجاني الأبندوني كل أحد، فسماه البرقاني سمى هذه الصفة عسرا، قال كان مع ثقته وصلاحه عسيرا في الرواية، أي لا يحدث كل أحد، وكان فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم، ولا ندري لماذا، هل وقع بينهما شيء، هل وقع بين الإمام شيء حتى إنه يستتر بستر ولا يظهر نفسه حين سماعه من شيخه وأخذه عنه. قال فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، الداخلون والقاعدون والجالسون مقصودون، لكن البرقاني لشيء عارض وقع بينه وبين الجرجاني شيخه لا يجلس أمامه، لا يجلس في مجلسه، يجلس في مجلس لا يراه، فهو لم يقصده. يقول فلذلك يقول سمعت، لذلك يقول البرقاني سمعت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده، الموجودون مقصودون، لكن البرقاني وقع بينه وبين الآبندوني شيء ولذلك يستتر، وبالتالي الشيخ ما قصده، لأنه لو قصده لعسره لعله يمتنع عن تحديثه. ليش؟ لماذا كان أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الآبندوني لماذا كان عسرا ما يحدث كل أحد؟ إذا عرف السبب بطل العجب. ليس كتما للعلم، فإنه من أفقه الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة من نار. ولا بخلا، لأن البخيل إذا كان البخل بالمال بعيد عن الناس بعيد عن الله، فما بالك بمن يبخل بالعلم. إذا ليش العسر هذا؟ ليش ما يحدث كل أحد؟ أذكر لنا السبب، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب. حكى القصة البرقاني نفسه تلميذه، يقول الناس يحكون عن الآبندوني يقولون إنه عسر، فسألوه عن سبب عسره لا يحدث أي أحد. قال معليش الكلمة صعبة جدا، يقول أصحاب الحديث فيهم سوء أدب، يعني القوم من الذين كانوا يطلبون الحديث في ذلك الزمان، وإلا فأصحاب الحديث وطلاب الحديث وعلماء الحديث وأهل الحديث من أقرب الناس للأدب الجم والخلق الأتم، خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وهم يشتغلون بالحديث، فكيف لا يحملون أدب وخلق صاحب الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له ليش ما تحدث كل أحد؟ قال لأن أصحاب الحديث، يعني قوما من طلاب الحديث بين يديه، انتبه لهذا، عاصرهم، قال لأن أصحاب الحديث سيئوا الأدب. ليش سيئوا الأدب؟ إيش رأيت منهم؟ قال إذا اجتمعوا عندي وجلسوا بين يدي يتحدثون، الشيخ في وادي وهم في وادي آخر. والله ما أدري لو عاش إلى هذا الزمان وراء الفصول وراء الطلاب مع شيوخه، ما أدري إيش أظنه يقول، يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الطلاب في هذا الزمان إلا من رحم الله شيء لا يكاد يصبر عليه، ولذلك يعاني كثير من الإخوة المدرسين ويقولون ألا ليت التقاعد يكون قريبا منا فنرتاح من هذه المعاناة. أحد المدرسين دخل وهو حديث عهد وحضر تحضير ودخل الفصل وبسم الله الرحمن الرحيم، أعطاهم ظهره وقال بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول، وإذا بهم يقذفونه بالتباشير كما يقذفون الجمار. أي طلب هذا؟ أي طلب هذا؟ ما رأى الآب ندوني رحمه الله أناس في حقائبهم كتب الفقه والتفسير وهم يجلسون على حقائبهم. ما رأى الأب ندوني رحمه الله تعالى طلابا إذا اختبروا ألقوا بكتب الدين والملة عند في سلال القاذورات والمهملات. كيف يفلح أقوام أبناؤهم بهذه الصفة وهم لا يردعون لا يربون لا يزجرون لا يؤدبون؟ كيف يفلحون؟ وبأي علم سيتخرجون والعلم قد تجرد من الأدب؟ فاللهم ارزقنا وذوينا وذرارينا الخلق والأدب. قال والله أنا عسر، لا تلوموني إذا اجتمع بعض أصحاب الحديث ووصفهم بسوء الأدب، كل واحد يتحدث مع بعضه. ولذلك والله أدركت بعض شيوخنا، إيه ورب الكعبة، محمود علي طه أول من تتلمذنا عليه في القرآن وقرأنا عليه القرآن كان شديد، والله يتذكر هذا. القرآن والمصحف بين أيدينا، كان الواحد لو التفت إلى جاره يقول أين وصل الشيخ، الشيخ يترك القراءة ويلتفت إلى الطالب قال اتق الله في نفسك، اتق الله، حط عينك في المصحف. الواحد خلاص عيناه في كتاب الله، أدب. والله واحد ما يجرؤ أن يلتفت ولا أن يتحدث، أن يلتفت ويؤذي الله المستعان ويعمل العمائل والأفاعيل، بل يأكل اللب والفصفص ويشرب العصير. وإذا غفل عنه المدرس غفل، ما أقول غفل عن سلوكه، غفل عن تربيته. فإن أمثال هؤلاء والله لو تخرج أحدهم بأرفع شهادة، شهادة دكتوراه، قد تدمع عينا أحدنا له مع أنه نال أرفع الدرجات، لأنه أدبيات ما فيش، أخلاقيات ما في. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وذوينا وذرارينا أجمعين لما يحبه ويرضاه. قال سمعت ولا يقول ولا أخبر، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلى عسيرا، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. سين، يستدل بهذا على ماذا؟ أن أبا القاسم الآب ندوني يرى أن البرقاني رحمه الله تعالى، أبا بكر البرقاني يرى أن صيغة حدثنا وأخبرنا أرفع من صيغة سمعت، لأنها محتملة لقصد السماع والإسماع، أما حدثنا وأخبرنا فهما صيغتان تدلان على القصد بالإسماع وبالسماع. نعم. قال رحمه الله وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان، فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا. قال أو ذكر، قال لنا فلان، وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان، فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، مع أن صيغتي قال وذكر صيغتان قد لا تدلان في ظاهرهما على السماع أو التحديث قطعا يقينا، لكنه يقول هو استعمال هاتين الصيغتين من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه يعني الأولى غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة. فيه السماع، مجلس سماع ومجلس مذاكرة. مجلس مذاكرة يعني مجلس مطارحة، مجلس مراجعة، وليس مجلس يقصد به السماع والإسماع. ولذلك كان مجلس المذاكرة دون مجلس إيش؟ السماع والإسماع. مجلس المذاكرة التي يتطارح فيها الطلاب ويتذاكرون، هذا يلقي حديثا وهذا يلقي حديثا، هذا دون مجلس السماع والإسماع، غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا. وهذا أيضا يدل على دقة أصحاب الحديث ورواة الحديث، أنهم إذا كانوا في مجلس السماع وأرادوا أن يذكروا كيف تحملوا الحديث يقولون قال لنا، يعني وهذا أدنى الكمال، يقولون قال لنا أو ذكر لنا مثل حدثنا، لكن إن كانوا في مجلس السماع وهذا الأعم الأغلب في مجلس المذاكرة وهذا الأعم الأغلب فإنهم يقولون قال لنا أو ذكر لنا فلان دون حدثنا فلان دون حدثنا فلان. نعم. قال رحمه الله: وقد حكينا في فصل التعليق عقيبا النوع الحادي عشر عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات. قال: وأوضع العبارات في ذلك أن يقول قال فلان أو ذكر فلان من غير ذكر قوله لي ولنا ونحو ذلك. قال: وقد قدمنا في فصل الإسناد المعنعن أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ محمول عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمع منه. قال: وقد حكينا في فصل التعليق، يعني في المعلقات، والتعليق هو ما حذف من أول إسناده من عند مؤلفه ومصنفه من أول إسناده راو فأكثر. قال: وقد حكينا في فصل التعليق عقيب أي عقبة النوع الحادي عشر عن كثير من المحدثين حكينا استعمال ذلك. إيش ذلك؟ قال لنا أو ذكر لنا فلان معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، تأكيد في أن هاتين الصيغتين تستعملان فيما سمع في مجلس المذاكرة، نعم، والمناظرة. قال: وأوضع أي أنزل العبارات في ذلك في تحمل الحديث أن يقول قال فلان دون لنا ودون لي أو ذكر فلان من غير ذكر قوله لي ولنا ونحو ذلك. وقد قدمنا في فصل الإسناد المعنعن من الأسانيد هو المروي بصيغة عن، أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ محمول عندهم على السماع. وسيأتي تقييد الخطيب البغدادي بقيد جعله كشرط وخالفه العلماء فيه، قال: حتى ندرك ونعلم أن من عادة ذلك أنه يعبر بهذه الصيغة، لكن خالفه في هذا النووي وغيره، قالوا هذا ليس بشرط. إذن إيش أدنى الكمال في إجراء مثل هذه الصيغة مجرى ما حدث الإنسان به؟ قال: إذا عرف لقاؤه لقاء التلميذ عن الشيخ الذي قال في الرواية فيما بينه وبينه قال فلان أو ذكر فلان من غير لي ولنا، يقول: إذا عرف لقاؤه له التقيا وعرف سماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه، حذرا من التدليس، لأن التدليس قد يقول قال لنا ذكر لنا أو ذكر وقال فلان أو عن فلان ويكون ما سمعه منه. المحدثون من دقتهم التقطوا مثل هذا فيقولون ينبشون ويدققون، يقولون: أنت تقول عن وقال فلان وذكر فلان، هل سمعت من فلان؟ فإذا كان مدلسا يقول: والله ما سمعت منه. هذا كان في القديم لصيانة الحديث والكشف عن التدليس، والآن ننتفع به في عصرنا هذا. أي واحد يقول لك: يا شيخ قال الشيخ ابن عثيمين ذكر ابن عثيمين، دقق معاه، قل له: هل أنت سمعت من الشيخ ابن عثيمين؟ قال: لا والله، رسالة جوال على طريقة تنشر تؤجر، ما أنت متأكد؟ لا تقل اللهم إلا أن تقول هذا موجود في فتاوى الشيخ ابن عثيمين المجلد الأول صفحة 100. لكن إذا تعود الإنسان على مثل هذا قال ابن باز كذا، كثير من الناس الآن قد يحللون بعض ما حرم الله أو يحرمون بعض ما أحل الله أو يسننون بعض البدع ويقولون قال ابن باز، فاجتمعت مفسدتان. المفسدة الأولى قد يكون افتراء وتقول، والشيخ بن باز ما قال هذا الأمر، محض افتراء. وقد يكون قاله الشيخ لكن تكرر منه عن الشيخ بن باز، قال الشيخ بن باز ذكر الشيخ بن باز، إذا تكرر من الشخص استحق بجدارة أن يوصف بأنه إيش؟ مدلس. وهذا نضبط به أخبارنا ونضبط به الأحاديث المتداولة في مجالسنا بيننا حتى لا يذهب التوثيق سبهللا، يتكلم كل واحد بكلام لا زمام له ولا خطام. وهذا كان على خلاف ما كان مقررا عند السلف. الزهري يسمع ابن أبي فروة يقول حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر إليه الزهري وهو إمام من أئمة الحديث، أول من جمع السنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث لا أزمة لها ولا قطم، أسند حديثك. عندما تقول قال رسول الله أين قاله؟ هل صح عن رسول الله؟ ما هو بس والله يقولون، ما في يقول ويقولون ويؤولون، ما في إلا سمعت وحدثني وأخبرني أو هو صحيح أو هو ضعيف، وإلا يلجم الإنسان نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا التقول، فقال من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال عرف سماعه منه على الجملة. قال لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه، بأن هنا تعليق ضرورية التي ذكرتها وأعيدها للمرة الثانية، بأن يقول أن يكون القائل سالما من التدليس، ثبت سماعه سالما من التدليس. ثم جاءنا في إسناد من الأسانيد قال فلان وذكر فلان على الرأس والعين، نجريه. لكن مذهب الخطيب البغدادي مذهب فيه دقة وإتقان، وهل يصح أن أقول تضييق وتشديد وعسر، حيث قال إذا ما عرف أنه سمع منه في الجملة ولهذا الحديث وإلا فلا نجري قال فلان وذكر فلان مجرى المسموع والمحدث به. لكن الأئمة وعلى رأسهم النووي ردوا، قال ما ذكره الخطيب البغدادي مما قد يوهم أنه شرط ليس بشرط، نعم. طيب نقف عند بداية القسم الثاني. نعم، كيف ما هو الضابط لمعرفة هل عرف من حاله أنه سمع أو لم يسمع؟ عرف من حاله الشهرة، يشتهر أنه سمع منه. يعرف أيضا وهو قرينة ثانية مروياته، تتبع وجرد واستقراء مروياته، جل أو كثير من مروياته، سمعت وحدثني وأخبرني. ثالثا قرينة ثالثة ملازمته له. رابعا شهرته بأنه من أخص مثلا من أخص تلاميذه والآخذين عنه. نعم. قال رحمه الله وقد كان حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته، وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه. وقد خصص الخطيب أبو بكر الحافظ رحمه الله القول بحمل ذلك على السماع بمن عرف من عادته مثل ذلك، والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره والله أعلم. قال وقد كان حجاج بن محمد الأعور، دائما يا أخواننا هذه الألقاب، الأعور، الأعرج، الأعمش، هذه ألقاب استجاز المحدثون ذكر الرواة بها صيانة للسنة وحفظا لأسانيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكن مرور أحدنا من طلاب العلم بها تجرئة له في أن يصف الناس إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك. يعني في أضيق مقام، واحد وصف لك إنسان قال لك إيش رأيك في إنسان أريد أن أتعامل معه من الناحية التجارية والمالية، قال اسمه إيه؟ قال فلان ابن فلان. يا أخي كثيرون، أنا أعرف 10 اسمه فلان ابن فلان. قال لا، فلان ابن فلان الأعرج. قال خلاص عرفته. إذن المعلومة ثبتت بهذه الصفة. لكن يجلس الواحد وهو يتقهوى، والأعرج بطن نازلة، طويل عريض سمين نحيل بخيل، هذا ما يصلح غيبة. فإن لم يكن في أخيك ما ليس فيه ذكرته بما ليس فهو بهتان، نسأل الله السلامة والعافية، وهو كبير وهي كبيرة وهو كبيرة من الكبائر. قال كان حجاج ابن محمد الأعور وهو ثقة ثبت من رجال الستة اختلط بآخره، يعني لما كبر تغير، تغيره ليس من نوع تغير الكبار، نسأل الله أن يثبت لنا ديننا وعقيدتنا وعقولنا إلى أن نلقاه بلا إله إلا الله، لأن بعض الناس إذا تقدم عمره وطعن في السن تغير، هذا التغير إذا كان عاديا يسمى تغير، إذا كان في تخليط صليت لا والله ما صليت، أكلت ما أكلت، هذا نوع من التخليط. فإذا وجد في حديث رسول الله مثل هذا في القديم كانوا يقولون تغير بالاختلاط، اختلط تغير في آخر عمره، لكنهم رصدوا هذا التغير متى تغير، قالوا اختلط وتغير لما دخل بغداد. انظر إلى هذه الدقة، ما حد يقول ايش له صلاح هذا يا شيخ دخل بغداد ولا خرج من بغداد، لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رصدوا هذه الأحوال والصفات، فالحمد لله الذي هداهم وهدانا لهذا. قال ويقول فيها كان حجاج ابن محمد الأعور يروي عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج إمام حافظ كتبه، ويقول فيها، سأسأل الآن ما أريد أن أرجع هذه الكتب، يقول فيها وقال ابن جريج، لاحظ لي، يقول عن مرويات وكتب ابن جريج، يقول فيها قال ابن جريج، هنا شوف قال فلان ذكر فلان قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته، وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه، يعني لا يروي إلا ما سمعه عن ابن جريج، حالة كونه في هذا المقام يقول قال ابن جريج، لا أحد خالف من أهل الحديث في قبول مروياته ولم يقولوا إن هذا من المنقطع. طيب إيش وجه المطابقة بين قبول الناس ولا إما الحفاظ لمثل هذا مع مسألتنا هنا، إذا قال الراوي قال فلان وذكر فلان ولو لم يضفهما إلى لي ولنا، فإنه إذا كان معروف اللقاء معروف السماع بريئا من التدليس حمل على السماع. ها جواب، جواب نعم، ها ها كون العلماء يسكتون على حجاج بن محمد الذي الملقب بالأعور، كونهم يسكتون عنه وهو يروي، ما هو يروي أحاديث، يروي كتب ابن جريج بصيغة قال ابن جريج، يدل على أنهم يعتبرون مثل هذا، اعتبروه سماعا لما ذكره ابن الصلاح حيث قال عرف لقاؤه له وسماعه منه، عرف لقاؤه له وسماعه منه. قال رحمه الله وقد خصص الخطيب أبو بكر الحافظ القول بأن قال وذكر فلان، خصص الخطيب القول بحمل ذلك على السماع بمن عرف من عادته مثل ذلك، يعني قيد أن تكون عادته ألا يقول هذه الصيغة قال فلان وذكر فلان إلا في المسموع عن فلان من عادته، عرف من عادته، لكن معرفة العادة قد يصعب، قد تصعب وتشق، ولذلك كان لابد من حمل ذلك على الجملة، في الجملة أدركه ولقيه، الجواب أدركه ولقيه، في الجملة سمع منه سمع منه، ولو لم نعرف أن من عادته أنه لا يستعمل هذا إلا في المسموع حديثا حديثا بأعيانها وذواتها. قال رحمه الله والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره، إيش الذي قدم ذكره، إيش الذي تقدم معنا الآن قبل أسطر وقبل دقائق، وهو الذي رجحه ابن الصلاح في هذه المسألة، وليس معرفة العادة، لأن معرفة العادة قد تصعب، يروي ألف حديث يصعب، قد يصعب. ها نعم يا أخي. ها الشهادة بالصلاح والصدق، ما أعظمها من إجابة، وهذه الجائزة للتركيز. جزاك الله خير. جواب، الجواب نعم يا أخي. معرفة اللقاء والسماع في الجملة، كما يقولون صح لسانك، أنا أقول أفصح الله لسانك، هذه ألفية ابن مالك. نعم. طيب نقفها هنا، والشيء بشيء يذكر، ننتقل إلى الأدب، رزقني الله وإياكم الأدب. والشيء بشيء يذكر قبل أن أنسى، هذا آخر مجلس لهذا الفصل، ولقاؤنا إن شاء الله فيما بعد الإجازة، وسيأتيكم من هو خير بلا مقارنة من هيئة كبار العلماء، هكذا يا شيخ ناصر، من الرياض إن شاء الله في أسبوع الإجازة، منهم الشيخ عبد الله بن خنين، ومعالي الشيخ المستشار في الديوان الملكي لدى خادم الحرمين فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعكم بعلومهم